العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في بداية العام تحدثنا في الموضوعات التي يشتمل عليها مادة المرافعات، ما هي الموضوعات التي كنت قد تحدثت إلى حضراتكم في بداية العام وقلت إن قانون المرافعات أو إن مادة المرافعات تشتمل على ثلاث موضوعات. الموضوع الأول النظام القضائي، والموضوع الثاني نظرية الاختصاص، والموضوع الثالث إجراءات التقاضي. إجراءات التقاضي، تحدثت مع حضراتكم في النظام القضائي وتحدثنا في نظرية الاختصاص وأنهينا الحديث فيها في لقائنا السابق، واليوم ننتقل مباشرة إلى إجراءات التقاضي، فلن نتحدث في نظرية الدعوة. في موضوع عندك في الكتاب اسمه نظرية الدعوة، حوالي يمكن 100 صفحة أو 80 صفحة أو ما إلى ذلك، موضوع نظري نظراً لأن الوقت داهمنا للأسف، فنتحدث اليوم في إجراءات التقاضي. بمعنى أننا الآن استطعنا أن نحدد المحكمة المختصة، فبعد أن حددنا المحكمة المختصة نريد أن نقدم إليها الدعوة، نريد أن نرفع إليها الدعوة. كيف نرفع الدعوة وماذا يحدث؟ وماذا يحدث؟ أولاً الأصل من فضلك، الأصل أن يتم التقاضي بوسيلة العريضة، بوسيلة العريضة. الأصل أن يتم التقاضي بوسيلة الدعوة أو بوسيلة العريضة. هناك وسيلتان لتقديم الدعوة أمام القضاء، هي الوسيلة الأولى وسيلة إعداد صحيفة الدعوة وتقديمها للقضاء، الطريقة الأخرى تقديم عريضة للقضاء. يبقى عندنا كم طريقة يا شباب؟ طريقتان، طريقتان، طريقة إعداد صحيفة الدعوة وتقديمها، الطريقة الثانية هي طريقة العريضة، بأن نكتب عريضة ونقدمها للقضاء. فنتحدث الآن في هاتين الوسيلتين. نبدأ الأول الحديث في التقاضي بوسيلة الدعوة، ثم يا اللي متأخر متأخر وجاي تتكلم يا ابني، فنتحدث أولا في التقاضي بوسيلة الدعوة، ثم نتحدث في التقاضي بوسيلة العريضة، ثم نتحدث في طرق الطعن في الأحكام، ونخصص فصلا لكل بند من هذه البنود. الفصل الأول التقاضي بوسيلة الدعوة، التقاضي بوسيلة الدعوة. التقاضي بهذه الوسيلة يحدث بأن يعد المدعي دعوى ويقدمها للمحكمة، المحكمة تقيدها، تقيد هذه الصحيفة، ثم تعلنها إلى المدعى عليه، ثم تعلنها إلى المدعى عليه. وفي الميعاد، في الميعاد المحدد لنظر الدعوى، ننظر هل سيحضر الخصمان أم يغيب الخصمان أم يحضر واحد ويغيب واحد. في فرض غير كده يا شباب؟ في فروض غير كده؟ يا هما الاثنين ييجوا، يا هما الاثنين يغيبوا، يا واحد ييجوا والتاني يغيب. فعلى كل حال ننظر في هذه الفروض، في هذه الفروض كلها، ننظر في هذه الفروض كلها تحت عنوان حضور الخصوم وغيابهم. احنا بنفترض حسن النية ونتصور أن الخصمين قد حضرا، أن الخصمين قد حضرا. تبدأ الدعوة، تبدأ الدعوة أمام المحكمة. نشوف الجلسات، الجلسة تنعقد، من الذي يدير الجلسة؟ ما الذي يحدث في الجلسة؟ من الذي يتحدث أولاً في الجلسة؟ من الذي يتحدث ثانياً؟ ماذا يحدث؟ ويمكن أن نتصور أن كل واحد منهم المدعي قدم طلباته والمدعى عليه قدم دفوعه. يبقى لابد برضو ننظر في موضوع الطلبات والدفوع، نعرف ايه هي، ما هي الطلبات وما هي الدفوع. ولذلك نتحدث ايضا في الطلبات والدفوع. ولكن يحدث من الناحية العملية في أثناء تداول القضية أمام المحكمة، تعال يا ابني، انت هو انتوا الاثنين اللي ورا خالص، اتفضل ابو قميص ازرق واللي جنبه تعال. تعال انت اللي جنبه، انت اللي وراه، ايوه انت، اوه يلا تعال، هات كتبك معاك، ما تحضرنيش تاني ولا يوم، يلا روح داهية. يحدث من الناحية العملية في أثناء تداول القضية في الجلسات، واحد من الخصوم يموت، هل تستمر الدعوة ضد ميت؟ ينفع؟ لا. أو إن الخصومة في أثناء سريان الخصومة تقف الخصومة لأي سبب من الأسباب، أو إن الخصمين يصطلحان فيتركوا الدعوة أمام المحكمة، أيما كان الحال فهناك عوارض تحدث للخصومة أثناء نظر الخصومة، فنتحدث أيضا في عوارض الخصومة، ثم بعد ذلك يصدر الحكم، فنتحدث في الأحكام إن كان هناك وقت. فهمتم حضراتكم أن أول شيء في عملية التقاضي رفع الدعوة، نرفع الدعوة أمام المحكمة. ولذلك فإن المبحث الأول بعنوان رفع الدعوى وإعلانها وأوراق ومواعيد المرافعات، وهو درس اليوم أيها الشباب، درس اليوم يشمل رفع الدعوى وإعلان صحيفة الدعوة للخصم وأوراق ومواعيد المرافعات. أول شيء نتحدث فيه رفع الدعوة وقيدها. أعتقد أن كل واحد من حضراتكم رفع الدعوة وقيدها أعتقد أن كل واحد من حضراتكم تصور الموقف، نحن نتحدث في كيفية رفعها وكيفية قيدها. يعني المدعي بيرفع دعوة والمحكمة بتقيد الدعوة في دفاترها، هنتكلم. نعم، شرط ان تترفع عن طريق المحامي ولا سنبدا الحديث في اعداد صحيفه الدعوه بياناتها. الأصل يا شباب في إعداد صحيفة الدعوة إن المدعي يعد دعواه بنفسه، الأصل إن يعد دعواه بنفسه، لكن لا مانع يمنع من أن يستعين على ذلك بغيره. ممكن ينادي مراته يقول لها اكتبي وانا حمليكي مثلا، او مليني او فكريني، او يوكل احد المحامين باعداد صحيفة الدعوة. يبقى الاصل ان المدعي يعد دعواه بنفسه، لكن لا مانع يمنع من أن يستعين على ذلك بإيه؟ بغيره. أن يستعين على ذلك بغيره. طيب اسمك إيه؟ الواد أحمد المدعي يريد أن يكتب صحيفة الدعوة، ماذا يكتب فيها؟ ماذا يكتب فيها؟ من فضلك شغل مخك، شغل مخك. ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوة؟ صحيفة الدعوة دي اسمها عريضة الدعوة، اسمها صحيفة افتتاح الدعوة، يعني لها أسماء من الناحية العملية كثيرة. ماذا يكتب فيها أحمد؟ ماذا يكتب فيها؟ فكروا كده يا شباب. الكلام الذي سأقوله لحضراتكم ده كلام بالعقل والمنطق والذوق السليم، يعني ليس فيه مشاكل يا شباب، ليس فيه مشاكل. ولذلك أنا بزعل لما أي واحد من الشباب يروح يشتغل عند واحد محامي فيقول له معلش يا أستاذ يا فلان خد الحق فلان وخليه يقول لك الموضوع واكتب له صحيفة الدعوة، يقول له ده أنا ما أعرفش أكتب صحيفة الدعوة. لا، هي بالعقل، هذه البيانات بالعقل، بالعقل. فكر كده بالله عليك، ينفع نكتب صحيفة الدعوة ليس فيها اسم المدعي؟ ردوا عليا، ينفع؟ ينفع نقدم صحيفة الدعوة ليس فيها اسم المدعي؟ طيب ليس فيها اسم المدعى عليه؟ ها؟ يبقى لازم اسم المدعي، بياناته كاملة، وبيانات المدعى عليه إيه؟ كاملة. على كل حال المادة 63، المادة 63 اشتملت على هذه البيانات، فليس هناك مشكلة في الموضوع. احنا قلنا اسم المدعي واسم الإيه؟ الصحيفة متى قدمت للمحكمة، تاريخ تقديم الصحيفة، لأن ده مقطع الحقوق، مقطع الحقوق تاريخ تقديم صحيفة الدعوة. 4، المحكمة المرفوعة إليها الدعوة. أنت مقدم الدعوة دي أمام محكمة عبدين، ولا أمام محكمة المسكي، ولا أمام محكمة شبرا، ولا أمام أي محكمة؟ يبقى لابد نكتب اسم الإيه؟ اسم المحكمة. بيان موطن مختار للمدعي في البلد اللي فيها المحكمة إذا لم يكن موطنه فيها. يعني أحمد، بلدكم إيه يا أحمد؟ بلها. أحمد من بلها يريد أن يرفع دعوة في بني سويف، يبقى بني سويف يتخذ له موطن إيه؟ مختار، تعلن إليه فيه الأوراق اللي هيرد عليك بها المدعى عليه، ويخليها هناك في بني سويف الموطن المختار يبقى بني سويف عشان يبقى قريب على المحضر. ما لم يكن موطنه فيها، لكن إن كان هو موطنه في بني سويف يتخذ موطن مختار ليه؟ لا، ما يتخذ موطن مختار. وقائع الدعوة وطلبات المدعى وطلبات المدعي وأسانيدها. الموضوع يا أحمد، الموضوع أحمد يحكي لنا الموضوع في صحيفة الدعوة، يقول والله أنا بعت سيارة ب150,000 جنيه. اسمك ايه الأخير؟ صالح. بعت سيارة لصالح ب150,000 جنيه، ودفع 100,000 جنيه بمقتضى الشيك في تاريخ كذا، وتبقى من المبلغ 150,000 جنيه، وحتى تاريخه لم يدفع باقي الثمن، مع أنه الاتفاق منصوص عليه في العقد أن يدفع المبلغ يوم 1 يناير 2017، ولما لم يدفع المبلغ في الميعاد أن سبق أن أنذرناه بالدفع فلم يدفع. ولذلك نطلب من عدالة المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ والفوائد، بدفع المبلغ والفوائد، ويرفق بهذه الدعوة أسانيدها. إيه الأسانيد بتاعته؟ عقد بيع السيارة، الإيصال اللي سلم بتاع 50,000 جنيه، صورة الشيك اللي دفع له بها 100,000 جنيه، عقد بيع السيارة اللي فيه الشرط إن هو يدفع، إن هو يدفع يوم 1 يناير 2017. إذن البيان السادس وقائع الدعوة وأسانيدها. هذه الصحيفة تحرر بعدد المدعى عليهم زائد صورتين لقلم الكتاب، لقلم كتاب المحكمة. إذا كان الخصوم، إذا كان المدعى عليهم 3 يبقى يقدم 5 صور، واللي بيقدمهم المدعي، مش محدش هيقدم له، هو اللي هيقدم ال5 صور. ثم بعد ذلك قبل أن يقدم الصور يوقع محامي على صحيفة الدعوة ما دام قيمة الحق المطلوب أكثر من 50 جنيه، ذلك أنه الآن لا تقبل أي دعوة يا شباب قيمتها تزيد عن 50 جنيه، ولا يقبل أي طعن أمام محكمة ابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل أي طلب أمام أي محكمة إدارية إلا عن طريق المحامي، إلا عن طريق محامي. فلا تقبل أي دعوة تزيد قيمتها، قيمة المطلوب فيها عن 50 جنيه إلا بتوقيع محامي. بس خلي بالك، خلي بالك، المطلوب توقيع المحامي، توقيعه، مجرد التوقيع لا أن يباشرها. وبالتالي إخوانكم المحامين تلاقيهم واقفين قدام المحكمة كل واحد فيهم ماسك شنطة ما فيهاش حاجة خالص، هي فاضية بس هي شنطة معاه كده، شنطة وواقف يوقع للناس، يوقع حتى تقبل صحيفة الدعوة، هو يوقع، يوقع التوقيع ويأخذ 20 جنيه، يوقع التوقيع ويأخذ 20 جنيه، آخر اليوم بيروح له ب100 جنيه، ب200 جنيه. حلوين أوي، حلوين أوي. إذن نخلص من هذا إلى القول بأن الذي يعد الصحيفة هو المدعي، والمادة 63 اشتملت على البيانات الواجب توافرها في هذه الصحيفة، وزي هو كما قلت لحضراتكم ما هيهاش تكنولوجيا. لا، انت لو فكرت بعقلك، انت لو فكرت بعقلك وما قريتش المادة 63 تستطيع ان تأتي بهذه البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوة. واضح الكلام؟ الشيخ احمد اعد صحيفة الدعوة وراح بها الصبح الى قلم كتاب المحكمة المختصة. ما احنا عرفنا قبل كده نحدد المحكمة المختصة وحددناها وعرفينها ورحنا ليها، رحنا للمحكمة المختصة وقدم له صحيفة الدعوة. المادة 65، المادة 65 اشترطت لكي تقوم المحكمة بقيد صحيفة الدعوة يجب أن يقدم معها الأوراق الآتية مع صحيفة الدعوة، مع صحيفة الدعوة ما يدل على سداد الرسوم. طبعا ده شيء منتهي، يعني هل أحمد سدد الرسوم ولا لم يسدد الرسوم؟ لا تقيد الصحيفة إلا إذا قدم أحمد الإيصال الدال على سداد الرسوم. 2، صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين للمحكمة. 3، أصول المستندات المؤيدة للدعوة كما قلنا حالا. 4، مذكرة شارحة للدعوة. إذن الأصل يا أولاد أن المحكمة تأخذ الأوراق التي يقدمها لها، وكانت قبل قليل منذ فترة قريبة يعني لم تكن المادة تشترط للقيد تقديم هذه المستندات، فكان الذي يحدث عملا أن المدعي يقدم دعوة ونيجي في أول جلسة، في أول جلسة فين يا أستاذ أحمد ما يدل على أنك أنت بعت سيارة لإبراهيم؟ يقول والله أنا ما جبتش العقد، أجل لي القضية حضرتك شهر على ما أجيب العقد. الله، يبقى أنت المدعي وأنت الذي تطلب التأجيل، فكان الأمر يتعلق بإيه؟ يؤدي إلى التأجيل، تأجيل في تأجيل إلى آخره، مما يؤدي إلى إيه؟ إلى طول مدة التقاضي. المقنن أراد أن يقصر هذه المدد، فإذا به يشترط لقيد الصحيفة أن تقدم هذه المستندات مع الصحيفة، كله بقصد إيه يا شباب؟ بقصد تقصير المدة. وإذا لم تقدم هذه الأوراق يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية، نقول له الراجل ده ما قدمش، الراجل الكاتب يعني، يروح لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة ويقول له أحمد المدعي لم يقدم شرحا لقضيته، وبيقول إن الشرح واضح، رأي حضرتك إيه؟ أيوة، تقبل الأوراق أو لا تقبل الأوراق؟ يبقى قاضي الأمور الوقتية هو الذي يحدد ما إذا كانت الأوراق تقيد أو لا تقيد. أيما كان الحال، بعد أن يأمر القاضي أو أن الأوراق مستوفية من تلقاء نفسها، لذلك تقيد صحيفة الإيه؟ تقيد صحيفة الدعوة، وتعتبر مقيدة من تاريخ تقديم الطلب. يعني حتى إذا رحنا للقاضي، قاضي الأمور الوقتية، واستغرق الكلام قدامه يوم أو ما إلى ذلك، فإن الدعوة تعتبر مقدمة للمحكمة من يوم تقديم الإيه؟ من يوم تقديم الطلب. فيه إجراء جديد شوية المقنن عمله كويس جدا، وهو انه ألزم قلم كتاب المحكمة انه يرسل صورة من صحيفة الدعوة خلال 3 أيام الى المدعى عليه في خضاب مسجل بعلم الوصول. اللي كان يحدث يا شباب، الذي كان يحدث ان اعلان الصحيفة عن طريق المحضرين هو لا يزال موجود، لكن قبل ذلك كان هو الطريق الوحيد، فكان المحضرون يتلاعبون، كان المحضرون يتلاعبون يتلاعبون ياخذ الإعلان وما يوصلهوش للمدعى عليه، والمدعى عليه يفاجأ بحكم يصدر ضده في قضية لم يحضرها نهائيا. فالمقنن أراد أن يقضي على هذا التلاعب، فأوجب على قلم الكتاب أن يكتب خطابا مسجلا ويرسله بعلم الوصول إلى المدعى عليه، ويرسل له فيه صورة من صحيفة الإيه؟ من صحيفة الدعوة. مفيش كلام يا شباب أن هذا الإجراء إجراء جيد، لأنه يكفل أن المدعى عليه يعلم بالدعوة ويحضر في الميعاد، فإذا لم يحضر بعد ذلك فهو إيه؟ هو حر بعد ذلك. نعم. بعد ذلك بالنسبة للمدعى عليه، أوجب عليه المقنن أيضا أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة ب3 أيام، قبل الجلسة ب3 أيام. كل ده برضو يا شباب بقصد إيه؟ إن القاضي يجي في أول جلسة يقرأ مستندات المدعي ويقرأ دفوع المدعى عليه وانقص للمسافة ويصدر الحكم في فترة إيه؟ في فترة قصيرة. على كل حال، فإذا كانت هذه الدعوة مصحوبة بهذه الأوراق فإن المحكمة تقيد هذه الدعوة. تقيد هذه الدعوة وتحط لها ميعاد، إن أصحى معايا، وتضع لها ميعادا، وتضع لها ميعادا. الكاتب كاتب المحكمة هو يحط الميعاد يا شباب لابد أن يراعي شيء يسمى ميعاد الحضور، ميعاد الحضور أو مواعيد الحضور. مواعيد الحضور ده، الأخ اللي حاطط راسه على التخت من فضلك ما يصحش كده. ميعاد الحضور هو عبارة عن الحد الأدنى الذي يعطاه المدعى عليه كمهلة، كمهلة للحضور أمام المحكمة. ما هو ما ينفعش أنا أعلن النهاردة صحيفة الدعوة وأقول له تعالى لبكرة، تعالى بكرة أو تعالى بعد بكرة، لا، لازم أنا أعطيله ميعاد مناسب. ولذلك المقنن وضع مواعيد للدعاوى. مثلا بالنسبة للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ميعاد الحضور أمامها 15 يوم، ميعاد الحضور أمامها بعد 15 يوم. بمعنى أننا وأنا ككاتب الجلسة، أنا كاتب الجلسة أريد أن أحدد ميعاد للأوراق التي قدمها أحمد، لازم أعطي للمدعى عليه فرصة، أديله كام؟ على الأقل 15 يوم. يبقى ال 15 يوم دي يا شباب هو الحد الايه؟ الادنى. ممكن يبقى شهر، ممكن يبقوا 20 يوم، ايوه ممكن، بس مش ممكن يبقوا 14 يوم. ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف 15 يوم، وممكن عند الضرورة إذا كانت هناك ضرورة يمكن إنقاص هذا الميعاد إلى 3 أيام. وأما المحكمة الجزئية فميعاد الحضور أمامها 8 أيام، 8 أيام، ويجوز إنقاص هذا الميعاد عند الضرورة إلى 24 ساعة، إلى 24 ساعة. وميعاد الحضور أمام المحاكم المستعجلة 24 ساعة، ويجوز عند الضرورة إنقاص الميعاد إلى ساعة واحدة. وسنعرف في نهاية المحاضرة إنقاص الميعاد كيف يتم إنقاص هذا الميعاد. يعني إنقاص الميعاد يا شباب، إذا كانت هناك ضرورة لإنقاص الميعاد فإنها تقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية، وهو ينظر في أسباب الإنقاص. لماذا تريد يا أحمد إنقاص الميعاد من 15 يوم إلى 3 أيام مثلا؟ إن كان هناك مبرر يأمر قاضي الأمور الوقتية بإنقاص الإيه؟ بإنقاص الميعاد. يجب أن يضاف ميعاد للمسافة، ميعاد للمسافة بين المحكمة وبين موطن المدعى عليه. بمعنى أنه إذا كان المدعى عليه موطنه ليس في المحكمة فإننا نزيد له عن كل 50 كيلو يوم، عن كل 50 كيلو يوم بحد أقصى 4 أيام. ونقص والكسر بتاع 50، يعني لو 80 مثلا يبقى 50 لهم يوم، وال30 ايضا لهم يوم. لكن لو كانوا 75 ال25 ليس لهم يوم، بحد اقصى 4 ايام. وهذا يسمى ميعاد المسافة، ميعاد المسافة. اديك مثال عملي، أعطيك مثال عملي حتى تفهم الموضوع. ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما، ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما. طب هل يستوي إذا كان الشخص المطعون ضده في القاهرة مع الشخص اللي في أسوان؟ لا ما يستويش، لأن اللي في القاهرة محكمة النقد بينه وبينها 5 دقائق، لكن الراجل اللي في أسوان بينه وبين المحكمة 1000 كيلو. فالمقنن راعى الراجل اللي ساكن بعيد وأعطاله ميعاد للمسافة عبارة عن يوم لكل 50 كيلو بحد أقصى 4 أيام. وإذا كان الراجل ده ساكن في الحدود، على الحدود زي حلايب وشلاتين والسلوم وما إلى ذلك، فإن الميعاد يبقى 15 يوم، الحد الأقصى 15 يوم. وإذا كان يقيم في الخارج يبقى الميعاد المسافة بالنسبة له 60 يوما. لكن هذه المواعيد يا شباب أيضا يجوز إنقاصها بأمر من قاضي الأمور الوقتية. انتهينا من رفع الدعوة وقيدها. المدعي رفع الدعوة والمحكمة قيدت الدعوة. ومعنى قيد الدعوة يا شباب أي تسجيلها في الدفاتر، تسجيلها في الدفاتر وإعطاؤها رقم تسير به القضية في كل مكان وفي كل وقت حتى يمكن الاستدلال عليها. هذا معنى قيد الدعوة، قيدها أي تسجيلها في الدفاتر أو في سجلات المخصصة لذلك. ننتقل إلى المطلب الثاني وهو إعلان صحيفة الدعوة. تفضل. ايوه انا قلت ذلك، ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجله 24 ساعه، ويجوز انقاص هذا الميعاد ولو الى ساعه الا الدعاوى البحريه، لان هذه الناس في البحر مسافه بعيده يعني. إعلان صحيفة الدعوة. نعم يا حبيبي. قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة. بارك الله فيك. نعم، هناك فارق كبير بين قاضي الأمور الوقتية وبين قاضي الأمور المستعجلة. قاضي الأمور المستعجلة هذا قاضي محكمة الأمور المستعجلة، قاضي محكمة الأمور المستعجلة. أما قاضي الأمور الوقتية فهو قد يكون رئيس المحكمة، لكن يختص بالأمور الوقتية التي تحدث في المحكمة، كالمثال الذي ضربناه وهو أن شخص قدم صحيفة الدعوة ناقصة بعض المستندات، هل نقيدها أم لا نقيدها؟ فهمت؟ نعم. إعلان صحيفة الدعوة. إعلان صحيفة الدعوة بعد ما قيد صحيفة الدعوة يجب على قلم الكتاب أن يسلم صحيفة الدعوة إلى قلم المحضرين ليقوم بتسليم صورة الصحيفة إلى المدعى عليه. لكن يجوز في غير إشكالات التنفيذ وفي غير دعوى الاسترداد أن المحكمة يعطي الأوراق للمدعي بنفسه وهو الذي يقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين. يعني يا شباب، الأصل إن قلم الكتاب المحكمة هو اللي يودي الأوراق لقلم المحضرين، لكن افرض المدعي وقف له وعايز هو اللي هياخد الصحيفة، أخذ الأوراق ويروح يوديها لقلم المحضرين، اتفضل خذ الأوراق فيما عدا دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ لأهميتهما، فأوجب المقنن أن يتم تسليمهما عن طريق قلم الكتاب لقلم المحضرين. قلم المحضرين مجرد ما يصل الورق إلى قلم المحضرين يجب عليه أن يعلن صحيفة الدعوة إلى المدعى عليه في خلال 30 يوم، وإلا يعاقب من تسبب في تأخير وصول الإعلان إلى المدعى عليه، سواء كان من الكتبة أو من المحضرين، لأن أحيانا الكاتب بعد ما يقيد صحيفة الدعوة يروح ركنها في الدرج ونسيها، أو المحضر أخذ الأوراق ونسيها، من الذي يتحمل هذا الخطأ؟ يتحمله الكاتب، ولذلك المقنن أوجب على المحكمة أن تحكم عليه بغرامة سواء كان الكاتب أو كان المحضر. إذا لم يتم الإعلان في خلال 30 يوم انتبه معايا، فلا يترتب على ذلك بطلان، لا يترتب على ذلك بطلان. المعدة يا شباب، هذا الميعاد يا شباب يقولون عنه إنه ميعاد تنظيمي، ميعاد إيه؟ تنظيمي، لا يترتب على مخالفته بطلان، لا يترتب على مخالفته بطلان. لكن في حاجة تانية، افرض المحكمة قيدت صحيفة الدعوة، وبمجرد قيد صحيفة الدعوة، الدعوة بتنتج أثرها في قطع التقادم وفي سريان الفوائد إلى آخره. والمدعي بعد ما قيد صحيفة الدعوة أخذ صحيفة الدعوة ولم يسلمها إلى قلم المحضرين، ويكون قد استفاد من تقديم صحيفة الدعوة. استفاد إيه؟ استفاد قطع التقادم، واستفاد سريان الفوائد، واستفاد أخذ أولوية وما إلى ذلك. أيوه، هنا أعطى المقنن للمدعى عليه، إذا مرت 3 أشهر ولم تعلن صحيفة الدعوة، أجاز المقنن للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة اعتبار الدعوة كأن لم تكن، وفكر أخي الفاضل في عبارة كأن لم تكن. يعني إيه كأن لم تكن؟ يعني كأنها لم تقدم، لم تقدم، لا تقطع التقادم ولا توجب الفوائد ولا يأخذ بمقتضاها أولوية أو ما إلى ذلك. أخي الفاضل، نحن إلى هنا وصلنا إلى فكرة إعداد الصحيفة وقيد الصحيفة وإعلان الصحيفة. بس الإعلان، مدام حنتكلم في الإعلان، مدام بنتكلم في إعلان صحيفة الدعوة، لا، إحنا حنتكلم في الإعلانات عموما، سنتحدث في الإعلانات عموما، فحديثنا الآن ينصب على الإعلانات عموما، أحكام الإعلانات، وليس إعلان صحيفة الدعوة فقط، لا، إعلان صحيفة الدعوة وغير إعلان صحيفة الدعوة، إنما الأحكام التي سنتحدث فيها أحكام عامة تسري على جميع الإعلانات. فما المقصود بالإعلان القضائي؟ وأنا قلت لكم دائما لما بطرح سؤال في المقصود ده أو في التعريف، يبقى معناها ممكن يجي لك سؤال ويقول لك ما المقصود بالإعلان القضائي، أو عرف الإعلان القضائي، ما المقصود بالإعلان القضائي؟ الإعلان القضائي هو الوسيلة الرسمية لإعلام الخصم بما يتخذ ضده من إجراءات. الإعلان القضائي هو الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات. أي شخص يريد أن يعلم شخصاً بشيء معين يرسل له إعلاناً على يد محضر، فالمقصود بالإعلان أن الإعلان هو الوسيلة، التي نعلن الشخص ونعلمه بما يتخذ ضده من إجراءات. طيب وإيه أهميته بقى؟ أهميته إن المقنن أوجب لاتخاذ أي إجراء يجب أن يكون الإجراء في مواجهة الخصوم، تذكرون ذلك عندما تحدثنا في مبادئ القضاء، لابد أن تتخذ الإجراءات في مواجهة الخصوم. فالخصم لكي يعلم بما يتخذ ضده من إجراءات فإننا نعلمه بإعلان على يد إيه؟ على يد محضر. هذه هي أهمية الإعلان. نتحدث الآن في أحكام عامة في الإعلان. أي إعلان؟ القواعد العامة في الإعلانات. أولاً إسناد الإعلان إلى المحضرين. المادة 6 من قانون المرافعات نصت على أنه كل إعلان أو تنفيذ يتم عن طريق المحضرين. يبقى كل إعلان أو تنفيذ يتم عن طريق المحضرين. يبقى الأصل يا شباب إن الإعلانات أساساً عملية مسندة إلى الإيه؟ إلى المحضرين. ولذلك لا يجوز أن يسلم الإعلان بواسطة المحامي أو بواسطة أمين شرطة أو بواسطة القاضي نفسه، إنما لابد أن تتم عن طريق الإيه؟ عن طريق المحضرين. المحضر الحقيقة لا يسأل عن خطئه، المحضرون لا يسألون عن أخطائهم التي قد يقعون فيها. هذه هي أول قاعدة عندنا. 2، لا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة 7 صباحا، قبل الساعة 7 صباحا ولا بعد الساعة 8 مساء، ولا في أيام العطلات الرسمية. المحضر ده بالرغم من أنه هو صاحب الحق الوحيد في تسليم الإعلان، إلا أن المقنن منعه من تسليم الإعلان قبل 7 صباحا، وإلا يبقى زائر الفجر بقى، ما دام هيروح له قبل الفجر يبقى ده زائر الفجر ما ينفعش، أو بعد الساعة 8 مساء. القانون القديم كانت لغاية الساعة 5 مساء، لكن الآن نظرا لأن الناس غلابة ومرهقين في العمل وبيشتغلوا أحيانا لغاية بعد الساعة 5 مساء، المقنن مدها لغاية الساعة الايه 8 مساء. وكذلك لا يجوز في أيام العطلات، لا يجوز في أيام العطلات إلا إذا اضطررنا لذلك، ويكون ذلك بإذن من قاضي الأمور الوقتية أيضا. 3، المحضر ملزم بإجراء الإعلان. بمجرد أن يسلم المدعي إعلان صحيفة الدعوة إلى المحضر أو يسلم له الإعلان الذي يريد أن يعلنه إلى شخص ما، إنذار، واحد يريد أن يرسل إنذار لشخص آخر، برضه ما دام سلمه الإنذار فالمحضر ملزم بالقيام بهذا العمل لأن هذا عمله. صحيح، لكنه حتى وإن كان ملزما بذلك يا شباب، لكن من حقه أي المحضر، من حق المحضر أن يعترض على نقص البيانات أو يعترض على أن هذا الإعلان ليس في دائرة اختصاصه، أو أن هذا الإعلان تضمن سبا وشت وقذفا، أو أن هذا الإعلان غير واضح العنوان إلى آخره. فمن حق المحضر، هو ملزم بإجراء الإعلان، لكن مع كونه ملزما بإجراء الإعلان إلا أنه من حقه أن يعترض على نقص في الإعلان أو على كون الإعلان في خارج اختصاصه أو ما إلى ذلك. 4، بيانات أوراق المحضرين. بيانات أوراق المحضرين معلومات عامة يا شباب، كل ورقة من أوراق المحضرين لابد أن تشتمل على البيانات التي ذكرتها المادة 9. كل ورقة من أوراق المحضرين لابد أن تشتمل على البيانات التي ذكرتها المادة 9. وإيه هي البيانات التي ذكرتها المادة 9؟ اسم المعلن، ولا نعمل إعلان وفوش اسم المعلن؟ اسم المعلن وبياناته، اسم المعلن إليه وبياناته، اسم المحكم إلى آخره، فهي بيانات بالعقل يستطيع الإنسان أن يعرفها. خامساً، اتخاذ موطن مختار. احنا اتكلمنا تحدثنا قبل ذلك في موضوع اتخاذ الموطن المختار ده يا شباب، وقلنا ان المقنن احيانا يطلب اتخاذ موطن مختار في البلدة التي فيها مقر المحكمة حتى تعلن اليه الاوراق في هذا هذا الموطن المختار، إلا إذا كان موطنه فيه. هنا كما ذكرت لحضراتكم أحمد من بنها، ولكنه أراد أن يرفع دعوى في بني سويف. هنا أوجب عليه المقنن أن يتخذ موطنا مختارا في بني سويف تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بهذه القضية. إذا لم ينفذ المدعي أو أحمد هذا الالتزام فإنه لا يترتب على ذلك بطلان، وإنما يحق للمدعى عليه أن يعلن إليه الأوراق في قلم كتاب المحكمة ويكون الإعلان صحيحا منتجا لآثاره. بعد ذلك نتحدث في تسليم الإعلان. تسليم الإعلان، كيف يسلم الإعلان؟ لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لو واحد من حضراتكم طلع محضر فكيف يسلم هذه الإعلانات؟ أول حاجة عندنا تسليم الإعلان إلى المعلن إليه شخصياً. تسليم الإعلان إلى المعلن إليه شخصياً. المحضر واخذ الأوراق معاه في إيده ولا في شنطته وماشي، وبعدين معاه إعلان، اسمك إيه؟ معاه إعلان لصالح، وهو من البلد وعارف صالح، وهم ماشيين في الشارع وجد صالح، الله تعالى يا حاج صالح، تعالى ده ليك معايا اعلان، تعالى كده، وراح واخده على جنب وعلى ظهر عربيه ولا في القهوه، وراح مسلمه الاعلان ومطب تسليم الاعلان. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. وبعد كده لا يجوز لصالح أن يدفع بالبطلان تسليم الإعلان، لأن المحضر لم يذهب إلى موطنه، لا، هو سلمه الإعلان له إيه؟ شخصياً، سلم الإعلان له إيه؟ شخصياً. طيب، لا، إحنا نحن نتصور أن المحضر لا يعرف صالح، أو يعرفه وصالح رفض إن هو يستلم الإعلان أو ما إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة يجب على المحضر أن يذهب إلى موطن المدعى عليه ويقوم بتسليم الإعلان في موطن المدعى عليه لمن يقرر أنه قريبه أو أنه من العاملين معه لمن يقرر أنه قريبه ومن الساكنين معه، يعني القريب لابد أن يكون ساكنا مع المعلن، أما من يعمل معه فلا يشترط أن يكون ساكنا، ولذلك يسلم الإعلام في هذه الحالة إلى من يقرر أنه قريبه ومن الساكنين معه أو أنه من العاملين معه. ويجب على المحضر أن يثبت ذلك في المحضر، يثبت كل شيء حدث في المحضر، أني أنا قابلت صالح ورفض الاستلام مما اضطرني إلى الذهاب إلى موطنه، فذهبت إلى موطنه ووجدت نجيه إبراهيم وسلمت إلى آخره، بعد أن يثبت أن إبراهيم من الساكنين معه. طيب، تسليم الإعلام في الموطن المختار، إحنا ذكرنا حالاً الموطن المختار، فيجوز تسليم الإعلان في الموطن المختار للخصومة التي تعلن فيها أو يتعلق بها هذا الإعلان. وبالنسبة لتسليم الإعلان في الموطن الأصلي، إذا توجه المحضر إلى الموطن الأصلي للمعلن إليه فإنه يسلم الإعلان إلى من يقرر أنه الوكيل أو أنه ابنه أو قريبه أو ما إلى ذلك. بعد ذلك تسليم الإعلان لجهة الإدارة. إذا لم يجد المحضر أحدا يمكن تسليم الإعلان إليه، لا في الموطن المختار ولا في الموطن الأصلي، ولم يجد المعلن، فإنه يسلمه إلى جهة الإدارة. المقصود بجهة الإدارة القسمة أو العمدة أو شيخ البلد، ويسلمه، ويجب عليه أن يرسل في اليوم ذاته أو في اليوم التالي على الأكثر خطاب مسجل بعلم الوصول إلى المعلن يخبره فيه بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة. إلى جهة الإدارة. بعد ذلك حديث سريع، تسليم الأوراق للنيابة العامة. النيابة العامة تسلم إليه الأوراق بالنسبة لبعض الأشخاص، مثلاً إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إذا كان له موطن معلوم في الخارج فإن الإعلان يسلم للنيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بتسليمه عن طريق سفاراتنا في الدولة الأخرى، أو تسليم الإعلان لسفارة الدولة وفقاً في مصر وفقاً للتعامل بالمثل. ب إعلان الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم، لو شخص ليس له موطن معلوم نهائيا فإن النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوة العمومية في الدولة فإنها تتسلم الإعلان نيابة عن هذا الشخص. إعلان أفراد القوات المسلحة، كل أفراد القوات المسلحة يتم تسليم إعلاناتهم إلى النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بتسليمها إلى البريد الحربي أو إلى الجهة المختصة في القوات المسلحة. في حالات تانية تسلم الإعلانات للنيابة فيها، وهي حالات ما إذا لم يجد المحضر أحد أو امتنع الحاضرون في مجلس الإدارة أو ما إلى ذلك من استلام الإعلان، فتسلم الإعلانات للنيابة العامة. سادساً، إعلان السجناء، يتم تسليم الإعلان بالنسبة للسجناء إلى مأمور السجن، وينتج الإعلان أثره فور تسليمه لمأمور السجن. بالنسبة للبحارة والعاملين في السفن، يتم تسليم الإعلان إلى ربان السفينة. إعلان الأشخاص المعنوية، كمثلا الشركات وما إلى ذلك، يتم إعلان الدولة أو إدارات الحكم المحلي، يتم تسليم الإعلانات القضائية في هيئة قضايا الدولة. الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات التجارية وما إلى ذلك تسلم الإعلانات إلى مجلس الإدارة أو من يمثل مجلس الإدارة. بذلك يكون الحديث قد انتهى في موضوع الإعلانات. ننتقل للحديث في مواعيد المرافعات. معلش معلش، ما المقصود بمواعيد المرافعات؟ المقصود بمواعيد المرافعات الآجال والمدد والمهل التي يحددها القانون. الآجال والمدد والمهل التي يحددها القانون، بمعنى أن مثلا المقنن حدد ميعاد للاستئناف 40 يوما، هذا ميعاد من مواعيد المرافعات. ميعاد الطعن بالنقد 60 يوما، هذا ميعاد. ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية 15 يوم، هذا ميعاد. وهكذا، هذه مواعيد المرافعات. أنواع هذه المواعيد، اصحى معايا من فضلك، اصحى معايا، يا ريت كده نفرفش شوية يا شباب، يا ريت نفرفش شوية، تستريحهم. مواعيد المرافعات المقصود بها الآجال والمدد والمهل التي يحددها القانون المرافعات. أنواع المواعيد، المواعيد هذه على أنواع، منها ميعاد كامل، ومنها ميعاد ناقص، ومنها ميعاد مرتد. منها ميعاد كامل، وميعاد ناقص، وميعاد مرتد. الميعاد الكامل يا شباب هو الميعاد الذي يتخذ الإجراء بعده. بتعبير ثاني أسهل، الميعاد الكامل هو الميعاد الذي يجب أن يمضي بتمامه ثم يتخذ الإجراء بعده. زي إيه؟ زي ميعاد الحضور أمام المحكمة. إحنا قلنا الحضور، ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية 8 أيام، 8 أيام. أيوة، أهو ده ميعاد كامل، لابد أن تمضي 8 أيام بتمامها ثم يتخذ الإجراء بعد 8 أيام. يعني نريد أن نحدد جلسة لحضور صالح. النهاردة كان في الشهر؟ النهاردة 6. ما تستعجلش عمرك يا ابني، ما تستعجلش عمرك. أحمد راح المحكمة وقيد صحيفة الدعوة المحكمة الجزئية، وقيد صحيفة الدعوة النهاردة. النهاردة كام؟ 6. عشان نحدد ميعاد لحضور صالح أمام المحكمة لابد أن تمضي كم يوم؟ 8 أيام بتمامها ثم يتخذ الإجراء بعدها. يبقى النهاردة 6، يوم 6 ما يحسبش. 6 اليوم الذي اتخذ فيه الإجراء لا يحسب. يبقى نحسب إيه؟ 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لسه أنا بكتب وبعدين نحدد بعد كده. 16 16 17 18. يبقى عايزين كم يوم يا شباب تمر؟ ثمانية أيام تمر بتمامها. نعد الثمان أيام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يبقى لغاية يوم 14، وبعد كده ينفع نحدد يوم 15. طب ينفع 16؟ ينفع. طب ينفع 25؟ ينفع. المهم انه هذا الميعاد ميعاد ايه؟ كامل. ميعاد ايه؟ كامل. يجب ان يمضي بتمامه ثم يتخذ الاجراء ايه؟ بعده. فهمنا يا شباب؟ اللي ما فهمنا، اللي ما فهمش اتكلم. طيب، اما الميعاد الناقص هو الميعاد الذي يتخذ الاجراء خلاله، بحيث لو اكتمل الميعاد لا يجوز اتخاذ الاجراء. لو اكتمل الميعاد لا يجوز اتخاذ الاجراء، ولذلك الميعاد يسميه ميعاد ايه؟ ناقص. لازم يتخذ الاجراء خلاله. مثال ذلك ميعاد الاستئناف 40 يوما. ميعاد الاستئناف ايه؟ 40 يوما. طب صدر الحكم يوم 6، صدر الحكم يوم 6، يبقى نحسب 40 يوم. عفوا، الحكم صدر يوم 6، ينفع نستأنف يوم 7؟ ينفع. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب يوم 8؟ ينفع. طب يوم 30؟ ينفع. طب يوم 6؟ يوم 15 في الشهر الثاني؟ لا، 45. ينفع 15؟ ينفع. لسه لم تكتمل المدة. إذن يا شباب، هنا الميعاد الناقص لا يكتمل الايه؟ الميعاد. ومن هنا نقول هو الميعاد الذي يتخذ الإجراء خلاله. لكن لو اكتمل الميعاد لا يجوز اتخاذ الايه؟ الإجراء. واضح؟ طيب، ده الميعاد. احنا عرفنا الميعاد الكامل وعرفنا الميعاد الايه؟ الناقص. يبقى الميعاد المرتد. الميعاد المرتد، الميعاد المرتد هو الميعاد الذي يحسب من اعلاه، الذي يحسب من اعلاه. اقرب مثال لي، اقرب مثال له، لو واحد من حضراتكم يسالني بيقول لي يا دكتور حامد. نعم يا ابني. الشفوي يوم كام؟ الشفوي يوم كام؟ اقول له قبل التحرير باربع ايام. قبل التحرير بأربعة أيام. التحرير يوم كام يا شباب؟ التحرير 20. والشفوي قبل التحرير بأربعة أيام، يبقى نرجع إلى وراء. 19 18 17 16، وهنا يبقى الشفوي، وهنا يكون الايه؟ الشفوي. شوف، ولذلك اسمه ميعاد مرتد، يرتد الى الوراء، يرتد الى الوراء، او هو الميعاد الذي يحسب من اعلاه الى اسفل، من اعلاه الى اسفل. ده اسم الميعاد الايه؟ المرتد. المثال الواضح، تعال اطلع يا ابني، اطلع اسكت اسف. المثال الواضح بتاعه هو الاعتراض على قائمة شروط البيع. لما نيجي إن شاء الله في سنة 5 وتعرفوا موضوع الاعتراض على قائمة شروط البيع، يعني لما نيجي نبيع العقار بنحدد جلسة للاعتراض على بيع العقار للعامة للكافة. احنا هنبيع العمارة الفلانية، اللي معترض يتفضل يبدي الاعتراضات إلى ما قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام. جلسة الاعتراضات يوم كام؟ يبقى أي واحد عايز يقدم أي اعتراض لازم يقدم الاعتراض قبل مضي قبل الجلسة بثلاثة أيام. يبقى آخر يوم يقدر يقدم فيه الاعتراض يوم 16، يقدر يقدم فيه الاعتراض يوم 16. أيها الشباب، هذا الميعاد يسمى الميعاد المرتد. يبقى حبيبي المواعيد هي الآجال والمدد والمهل التي يحددها القانون، وأنواعها كان ثلاثة. ميعاد ايه؟ صعبة دي يا أولاد؟ أعتقد لو جت لك في الامتحان متهيأ لي يعني، حتى لو طالب كفيف هيعرف يكتبها. بالنسبة لكيفية حساب المواعيد، كيفية حساب المواعيد، من فضلك يا الحاج، كيفية حساب المواعيد، يعني إزاي نحسب الميعاد؟ وفقا لنص المادة 15، إذا كان الميعاد مقدر سواء كان بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو يوم الإجراء. يعني مثلا كما قلت لحضراتكم بالنسبة لقيد صحيفة الدعوة، النهاردة 6، يوم 6 حسبناه ولا ما حسبناهوش؟ أهو كده يبقى اليوم الذي اتخذ فيه الإجراء لا يحسب من المدة، إنما يحسب اليوم الإيه؟ اليوم التالي. وعلى فكرة وكذلك لو كان الميعاد بالساعات أو بالشهور أو بالأيام أو ما إلى ذلك، فاليوم الذي اتخذ فيه الإجراء لا يحسب، وإنما يبدأ الحساب من إيه؟ بعد. نعم، برضو كذلك المواعيد تحسب بالشهر أو بالأشهر الفرنجية. نعم، يستوي أن يكون الشهر 31 أو 30 أو ما إلى ذلك، ولا يحسب اليوم الذي حدث فيه التسليم. طيب، برضو امتداد المواعيد، اصحى معايا شوية كده، امتداد المواعيد. احنا قلنا ان القضاء له سلطة في مد المواعيد او انقاص المواعيد عن طريق قاضي الامور الوقتية، بس هناك امتداد المواعيد ده احيانا يكون بالقانون، احيانا بالقانون يمتد الميعاد، وذلك في حالتين، في حالتين، حالة المسافة وشرحناها، يمتد الميعاد للمسافة بواقع يوم لكل 50 كيلو، الكلام ده قلناه يا شباب. فأول حالة من الحالات التي يمتد فيها الميعاد حالة ايه؟ امتداد الميعاد للمسافة. اللي مش فاهم يرفع ايده. حالة امتداد الميعاد للمسافة. 2، اذا صادف اخر يوم من الميعاد عطلة، اذا صادف اخر يوم من الميعاد عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل. كيف ذلك؟ احنا قلنا هنا ان الميعاد هنا الى يوم 15 مش كده ولا ايه؟ لكن فوجئنا هنا بان يوم 14 ده اجازة. يوم 14 اللي هو اخر يوم في الميعاد عطلة. مدام اخر يوم في الميعاد عطلة فانه يمتد الى اول يوم عمل. والعبارة دي عبارة مطاطة، يمتد الى اول يوم عمل، معناها لم نقل يمتد يوما ايه واحدة، لا، وانما افرض ان العطلة دي مش يوم واحد، لا، عطلة عيد الاضحى اربعة ايام، يبقى تمتد كمان اربعة ايام اخرى. واضح يا شباب؟ ده اذا صادف اخر يوم في الميعاد عطلة فانه يمتد الى اول يوم عمل. واضح؟ سواء كان الميعاد بالساعات او بالايام او بالشهور او ما الى ذلك، بس خلي بالك انا اقول اذا صادف اخر يوم في الميعاد عطلة. طيب ايه رأيك لو صادف اول يوم في الميعاد عطلة، يمتد الميعاد؟ لا. بوسط الميعاد؟ لا. انما متى يمتد الميعاد؟ اذا صادف اخر يوم في الميعاد عطلة. واضح يا شباب؟ اذا صادف اخر يوم في الميعاد عطلة ويمتد الميعاد، ويمتد الميعاد سواء كان ميعادا كاملا او ميعادا ناقصا، او ميعادا ناقصا، لكن لو كان ميعادا مرتدا فانه لا يمتد، فانه لا يمتد. لماذا لا يمتد الميعاد؟ لما ما بيرجعش الوقت. انتظر، احنا المثال ما زال موجود امامنا. ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ميعاد الجلسة بثلاثة يبقى اذا اخر يوم يتمكن فيه الخصوم من الاعتراض على قائمة شروط البيع هو يوم 16. افرض يوم 16 جاء عطلة، جاء عطلة، ايوه جاء عطلة، هل يمتد الميعاد ام لا يمتد؟ لا يمتد. ليه يا دكتور؟ بارك الله فيك. لا يمتد لاني لو امتد، يا اخي الفاضل، لو امتد هيمتد للامام ولا يمتد للخلف؟ للخلف. اسمه مرتد، اسمه مرتد. نشوف للامام ونشوف للخلف. انتبه، لو امتد للامام هيصطدم بنص القانون. القانون قال يجب ان تقدم، يجب ان تقدم الاعتراضات قبل الجلسه بكم يوم؟ ثلاث ايام. دلوقتي لو احنا قلنا تمتد الميعاد يوم 17 يبقى الاعتراض قدم قبل الجلسه بكم يوم؟ ده مخالف للقانون. اللي مش فاهم يتفضل برفع يده. يبقى هنا لا يمتد الميعاد للامام، لا يمتد للايه؟ للامام. طب ما يمتد للخلف بقى، ينفع فيرجع بالزمن لورا؟ ماشي، يمتد للخلف. يمتد للخلف، يبقى انت بتمد ولا بتقصر؟ انت بتقصر دلوقتي. لو قلنا يمتد الى الايام لغايه يوم 12 انت ما وسعتش عليه، ده انت ضيقت عليه، ده انت ضيقت عليه الميعاد. ولذلك هناك قاعدة تقول الميعاد المرتد لا يمتد. نعم يا حبيبي، اوقف كده، اوقف واتكلم كده. كده ايه؟ اذا يقدم القاعدة او اعترض ال 15 قدم الطعن يوم 15 ما فيش كلام. بارك الله فيك. في اي سؤال؟ احنا بنتكلم يا شباب في امتداد الايه، امتداد المواعيد، في امتداد المواعيد. على كل حال ختاما، نعم يعني يوم عكسك. ايوه ودخلنا يعني مثلا تكون عطله طويله ثم صادف اليوم الموعد الذي يليه عطله ايضا. ايوه يمتد ايضا، يمتد ايضا. سلطة القضاء في تعديل المواعيد. أريد أن أقول لحضراتكم إن للقضاء سلطة في تعديل المواعيد، وهذه السلطة مخولة لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة، فيجوز عن طريقه تقصير المواعيد. مثال ذلك تقصير المواعيد. أيوة مثلا أحمد يريد أن يعلن صالح، وصالح موطنه في الخارج، موطنه في إيه؟ في الخارج. طب وإحنا قلنا الميعاد، ميعاد المسافة بالنسبة لمن موطنه في الخارج كم يوم؟ 60 يوم. 60 يوم. أيوة في هذه الحالة يمكن لأحمد أن يتقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة ويبلغه، يقول له يا سيادة القاضي ما هو صالح موجود في مصر، صالح موجود في مصر وسلمناه الإعلام في مصر، أطلب من فضلك إنقاص الميعاد، إنقاص الإيه؟ الميعاد. فهنا يمكن القاضي أن ينقص الميعاد وما إلى ذلك. أخلص من هذا إلى القول لأن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة له سلطة تعديل المواعيد. الرسائل التي أريد أن أرسلها إلى حضراتكم عن هذه المحاضرة: واحد، يحصل اللجوء إلى القضاء بوسيلة الدعوة أو وسيلة العريضة. 2، يعد المدعي صحيفة دعوى متضمنة البيانات التي ذكرتها المادة 63. 3، يقوم قلم الكتاب بقيد صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بالأوراق والبيانات التي ذكرتها المادة 65. 4، يتم إعلان صحيفة الدعوة عن طريق قلم المحضرين. 5، الإعلان هو الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات. الإعلان هو الوسيلة الرسمية لإعلام الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات. 6، عملية الإعلان مسندة أساساً للمحضرين ولا يجوز إجراؤه قبل الساعة 7 صباحاً ولا بعد 8 مساء ولا في العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. والمحضر ملزم بإجراء الإعلان إلا إذا كان هناك وجه للاعتراض، ويجب أن تشتمل أوراق المحضرين على البيانات التي ذكرتها المادة 9. 7، يسلم الإعلان إلى المعلن إليه شخصيا أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى جهة الإدارة أو إلى النيابة العامة في حالات نص عليها القانون. 8، المقصود بمواعيد المرافعات الآجال والمدد والمهل التي يحددها قانون المرافعات لاتخاذ الإجراءات المقررة فيه. المقصود بمواعيد المرافعات الآجال والمدد والمهن التي يحددها قانون المرافعات لاتخاذ الإجراءات المقررة فيه. 9 للمواعيد 3 أنواع هي الميعاد الكامل والناقص والمرتد. 10 لحساب المواعيد قواعد يجب مراعاتها. 11 تمتد المواعيد للمسافة وإذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة. 12 للقضاء سلطة في تعديل المواعيد إنقاصا ومدا. الأسئلة تمرين: اكتب صحيفة دعوة وتبادلها مع زميلك واستمع لملاحظاته. من يشاء كل واحد من حضراتكم يحاول بعد ما يقرأ موضوع صحيفة الدعوة والبيانات اللي فيها، كل واحد كده يكتب صحيفة الدعوة ويديها لزميله، زميله يقراها ويعلق عليها. 1 ما المقصود بالإعلان القضائي وما أهميته وكيف يتم تسليم الإعلان للمعلن شخصياً أو في موطنه؟ ما المقصود بالإعلان القضائي وما أهميته وكيف يتم تسليم الإعلان للمعلن شخصياً أو في موطنه؟ عشان اللي نايم، عشان احنا في آخر المحاضرة دلوقتي، السؤال بيتكلم عن تعريف الإعلان القضائي، أهمية الإعلان القضائي، كيفية تسليم الإعلان في حالتين: 2 تسليم الإعلان للمعلن شخصياً أو في موطنه. بقية الحالات الكثيرة هذه أنا ما سألتش فيها، أنا سألتك في الحالتين دول فقط. ولذلك أنت وأنت تذاكر تعد نفسك للسؤال في هاتين الحالتين. 2 ما المقصود بمواعيد المرافعات وما هي أنواعها وما الحل إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة؟ أيها الشباب، محاضرة اليوم أعتقد أن فيها أسئلة في حدود يعني 40%. خلي بالك 40% بالنسبة إن شاء الله لحضراتكم في الـ في في في, في, في إنما اللي عنده تصفية لا قدر الله، اللي معاه تصفية أو اللي هيبقى للتصفية يعني يبقى لابد سؤال من هذين السؤالين يأتي في التصفية. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم تفضل، اقعد يا أخي فاضل، من فضلك اقعد يا أستاذ.